بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم معشر المستفيدين في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن مقرر الفقه، وقد ابتدأنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بفقه الجنايات، وابتدأناه بما عنونه الفقهاء عليهم رحمة الله بكتاب الجنايات، وتحدثنا عن تعريف الجنايات وما يتعلق بالتسمية، أهي الجنايات أم الجراح أم الدماء، وانطلقنا إلى بيان أقسام القتل الثلاثة على القول الصحيح: العمد وشبه العمد والخطأ. ثم فصلنا الحديث في ضابط العمد، متى يكون القتل عمدا عدوانا، وما الذي يجب به، وهو القصاص. ثم انطلقنا إلى القسم الثاني، وهو القتل شبه العمد، وعرفناه وبينا ضابطه وأمثلته. ثم ختمناه ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين العمد. ثم شرعنا في القسم الثالث من أقسام القتل، وهو الخطأ، ونواصل الحديث عن القتل الخطأ، فنربط هذه الحلقة بالحلقة الماضية. وقلت إن القتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما أذن له في فعله، ثم ينشأ من هذا الفعل المأذون به قتل لم يقصده الجاني، فهذا نسميه قتل خطأ. هذا القتل الخطأ أحيان يكون مصدر الخطأ هو الفعل، وأحيانا يكون مصدر الخطأ هو القصد. فمثلا الخطأ بالفعل كأن يفعل الإنسان شيئا ثم ينتج منه قتل، وضربت له مثالا بأن يفعل الإنسان الصيد فيطلق سهمه إلى صيد فيطيش هذا السهم ويخطئ هدفه ويصيب إنسانا، فنقول هذا قتل خطأ نتج عن الفعل، لكن الفعل في الأصل مأذون فيه ولم يكن الجاني قاصدا الآدمية، فلذلك سميناه قتل خطأ. أما الخطأ في القصد فأن يرى الإنسان آدميا ويظنه مهدر الدم، يعني في قرائن، مثلا في حالة حرب فرأى شخصا قادما من بعيد فظنه حربيا مهدر الدم فقتله، فإذا هو معصوم الدم نقول هذا قتل خطأ نتج عن طريق القصد، هو ليس عن طريق الفعل، هو قاصد، هو أراد أن يفعل لكنه ظن أن هذا المقتول مهدر الدم، فهذا أيضا نسميه قتل خطأ. قتل الخطأ سواء خطأ في الفعل أم في القصد كله يدخل في حيز القتل الخطأ. والقتل الخطأ هو نوع من أنواع القتل متفق عليها، وهو لا يجب به القصاص بالاتفاق، وإنما يجب فيه الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلة القاتل. ربنا جل ذكره يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله. إذن الله سبحانه وتعالى أوجب في القتل الخطأ الدية، وأوجب الكفارة في آية أخرى قال: فدية مسلمة. وما كان لمؤمن، أي لا ينبغي ولا يصلح ولا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا عن طريق الخطأ. ليس معنى الآية النفي أن لا يكون قتل إلا عن طريق خطأ، لا، ليس هذا هو المراد في الآية، لأن القتل الخطأ يقع، ويقع القتل العمد وشبه العمد، وإنما المراد بالآية أنه لا ينبغي ولا يصلح لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا القتل الخطأ كما قلت الآن لا يجب به قصاص بالاتفاق، وإنما تجب فيه الدية المخففة على عاقلة تتحملها عاقلة الجاني، ويجب فيه الكفارة في مال الجاني، والكفارة ستأتينا مفصلة بإذن الله تعالى في المباحث الآتية. هذا ما يتعلق بالقتل الخطأ. القتل الخطأ ليس فيه إثم وفيه دية وكفارة، فيه دية مخففة تحملها العاقلة، وفيه الكفارة في مال القاتل، ليس فيه قود أي ليس فيه قصاص، وهذا كله محل اتفاق بين أهل العلم. بعد أن تحرر لنا معنى القتل الخطأ، هناك قتل يلحق من حيث الحكم بالقتل الخطأ، هناك قتل يلحق حكما بالقتل الخطأ، وهو ما يذكره أهل العلم عمد الصبي والمجنون. فإذا فعل الصبي أو المجنون يعني غير المكلف فعل جناية عمدا، يعني أخذ صبي البندقية وأطلقها على شخص فقتله متعمد، أو كذلك المجنون، فعمد الصبي والمجنون يعتبر من قبيل القتل الخطأ، يعتبر من قبل القتل من قبل من قبل من يعتبر من قبيل القتل الخطأ. إذن يلحق بالقتل الخطأ في النتيجة أي لا قصاص، وإنما تجب الدية في عمد الصبي والمجنون، فهذا ملحق بالقتل الخطأ فلا يجب فيه قصاص، نظرا لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وحينئذ لا يجب عليهما قصاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فلذلك لا يجب قصاص على الصبي وعلى المجنون حتى وإن قتلا عمدا، فإن عمدهما ملحق بالقتل الخطأ، فلذلك لا يجب فيه قصاص، وإنما فيه الضمان بالدية. القتل الخطأ كما قلت فيه كفارة وفيه دية، فيه دية مخففة تحملها عاقلة الجاني، وفيه كفارة في مال القاتل المخطئ. لكن هناك نوع آخر من أنواع القتل الخطأ لا تجب فيه إلا الكفارة فقط دون الدية. هناك نوع من أنواع القتل الخطأ لا تجب فيه إلا الكفارة فقط دون الدية، فلا تجب الدية. قلت قبل قليل إن القتل الخطأ من حيث هو تجب فيه دية مخففة، وسنعرف إن شاء الله ما معنى التخفيف في الدية إذا جئنا إلى كتاب الديات. القتل الخطأ يوجب شيئين: الدية المخففة وتحملها العاقلة، الكفارة في مال القاتل. لكن هناك نوع من القتل الخطأ لا يجب فيه إلا الكفارة فقط دون الدية. ما هو هذا القتل؟ قالوا إذا قتل مؤمن في صف الكفار، يعني وجد شخص مؤمن في صف الكفار فقتل هذا المؤمن وهو موجود في صف الكفار، أو تترس الكفار بمسلم ولا بد من قتل هؤلاء الكفار وسيقتل معهم تبعا ذلك المسلم. فالقتل في هذه الصورة هو قتل خطأ، لكن لا يجب فيه إلا الكفارة فقط دون الدية إذا كان المؤمن في صف الكفار فقتل، فلا يجب في قتله إلا الكفارة دون الدية. وكذلك لو تترس الكفار بمسلم واضطررنا إلى قتل هؤلاء المتترسين ومعهم هذا المسلم، فلا يجب في قتله إلا الكفارة فقط دون الدية. ودليل ذلك في آية وما في قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان من قوم عدو لكم، يعني هذا المؤمن في قوم هم من أعدائكم وهو مؤمن، يعني القتيل مؤمن، فذكر الله جل وعلا الكفارة ولم يذكر الدية، قال فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه هي الكفارة، تحرير الرقبة المؤمنة، تخليصها من الرق إذا كانت مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم يذكر الله جل وعلا في هذا الجزء، لم يذكر الدية، لم يقل ودية مسلمة كما قالها في الجزء الأول في قتل المسلم، وكما قالها في الجزء الثالث في قتل المؤمن الذي بيننا وبين قومه ميثاق، ذكر الله جل وعلا الكفارة والدية. فقال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى ذكر الدية في القتل الذي قبل هذا والذي بعد هذا، وأما في هذا الموضع فلم يكن للدية ذكر، مما يدل على عدم وجوبها. هذا ظاهر في أنها لا تجب الكفارة، لا تجب الدية، لا تجب الدية في هذه في القتل في هذا النوع، وهو إذا كان المؤمن في صف الكفار أو تترس الكفار بمؤمن فقتل هذا المؤمن وهو منا، فيجب فيه أي في قتله وإن كان خطأ تجب فيه الكفارة دون الدية، فلم يكن للدية ذكر في هذا الجزء من الآية، مما يدل على أنها غير مطالب بها ذلك القاتل المخطئ. إذن القتل الخطأ يفعل الإنسان ما يجوز له أن يفعله، فينتج من هذا القتل، فينتج من هذا الفعل المأذون فيه قتل، سواء كان هذا الفعل أو هذا القتل نتج عن طريق خطأ في الفعل أو عن طريق خطأ في القصد، ويلحق بهذا القتل الخطأ عمد الصبي والمجنون فهو قتل خطأ. القتل الخطأ بالاتفاق لا يجب فيه قصاص، وإنما القصاص في العمد العدواني فقط الذي بيناه في حلقة سابقة. الموجب أو موجب القتل الخطأ هو الدية المخففة التي تحملها العاقلة، ويتجب الكفارة في مال الجاني القاتل، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا قتل المؤمن في صف الكفار أو تترس الكفار بمسلم فقتل، فلا يجب فيه إلا الدية، إلا الكفارة دون الدية، فإنها لا تجب، وإنما تجب الكفارة دون الدية كما وضحت ذلك في هذه الجزئية. نختم القتل الخطأ بعد أن قبل أن ننتقل إلى جزئيات القتل والقصاص بأن القتل الخطأ يشبه القتل شبه العمدي، بأن كل منهما فيه دية، وهذه الدية يشتبهان في أن كل منهما غير موجب للقصاص، وهذا كما عرفنا على القول الصحيح لشبه العمد، وأما في القتل الخطأ فهو بالاتفاق، فهما يتفقان في هذه الجزئية، ويتفقان في أن كل منهما موجب للدية، لكن دية شبه العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة. كلا الديتين في القتل شبه العمد والقتل الخطأ تحملها العاقلة، أما بالنسبة لشبه العمد فهو على القول الصحيح، وأما بالنسبة للقتل الخطأ فهو بالاتفاق أن هذه الدية على العاقلة. القاتل المخطئ غير آثم ما دام أنه لم يقصد القتل ولم يقصد الجناية، ولذلك صارت ديته مخففة وصارت تحملها العاقلة. هنا انتهينا مما يتعلق بالقتل الخطأ، وبهذا نكون أيضا قد انتهينا من أقسام القتل الثلاثة، العمد وشبه العمد والقتل الخطأ. الآن سنأتي إلى تفصيلات في القتل العمد العدوان الذي هو المقصود بكتاب الجنايات وما يتعلق به. إذن المقصود بعقد كتاب الجنايات ليس هو القتل الخطأ وليس هو القتل شبه العمد، لأن القتل الخطأ لا يجب فيه قصاص والقتل شبه العمد لا يجب فيه قصاص، إنما القتل الموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان، والذي قلناه في الحلقة السابقة هي أن يقصد الإنسان يعني الجاني أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا نسميه القتل العمد العدوان. هذا عرفنا أن هذا القتل محرم وأن فاعله آثم بل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هذا القتل أعني القتل العمد العدوان موجب للقصاص، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قال الله جل ذكره ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. إذن هذا القتل العمد العدوان هو الموجب للقصاص، ولذلك كل ما سيأتي من الأحاديث هو خاص بالقتل العمد العدوان، فهو الذي سنفرع عليه هذه الأحكام التي ستأتينا. أول جزئية نتحدث عنها أو يتحدث عنها الفقهاء في قضية القتل العمد العدوان، عرفنا الآن أن الجاني لو قتل مجنونا عليه قتل عمد عدوان ففيه القصاص، يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وعرفنا الحكمة من مشروعية القصاص، هذا ما سبق الحديث عنه. أما الآن نريد الحديث عنه لو أن جماعة اثنان فما فوق اجتمعوا واشتركوا في قتل شخص واحد، وهما يعرف عند الفقهاء بقتل الجماعة بالواحد، فيا ترى هل نقتص من هؤلاء الجماعة مقابل قتلهم شخصا واحدا، أو نقول الآية تقول النفس بالنفس؟ إذن قتل الجماعة بالواحد هو أول المباحث التي نتحدث عنها في القتل لعمد العدوان، بمعنى لو أن جماعة، وأقصد بالجماعة الاثنين فما فوق، يعني ما زاد عن الواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما شاء الله. إذا اشترك جماعة يزيدون عن الواحد في قتل شخص معصوم، لا بد أن يكون القاتل المقتول معصوما، لأننا عرفنا أن من يقصده آدميا معصوما. فإذا اجتمع جماعة أو اشترك جماعة في قتل شخص معصوم قتلوه عمدا عدوانا، فما الحكم في جريان القصاص؟ هل تقتل الجماعة بهذا الشخص الواحد، أو نقول إن النفس لا تقتل إلا بنفس مثلها؟ هذا الفصل يعقده الفقهاء ويريدون به القصاص من المشتركين بالقتل، هل يقتص من المشتركين أو لا يقتص من المشتركين؟ هذه المسألة جرى فيها خلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله على أقوال، أنا أذكر أشهر هذه الأقوال وهما قولان متقابلان. القول الأول وهو ما عليه جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون أن الجماعة تقتل قصاصا بقتلهم شخصا واحدا. إذن إذا اشترك جماعة اثنان فما فوق في قتل معصوم، فإن القتل يجب أو القصاص يجب أن يقام على هؤلاء المشتركين في القتل بشرطه الذي سنعرفه بعد قليل إن شاء الله. المهم أن الجماعة تقتل بالواحد، وهذا ما يراه أكثر أهل العلم، ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا: ولكم في الكتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. عموم كتب عليكم القصاص، والقصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فالله جل وعلا يقول القصاص مكتوب عليكم في القتلى، أي في المقتتلين أو في المتقاتلين، وحينئذ لم يذكر عددا، بينما قال في القتلى عموما فيشمل الكل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في آية أخرى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن أيضا نفس هذه الاستدلال بهذه الآية، لكم في القصاص حياة سواء من الواحد ومن الاثنين. والمعنى الموجود في الحياة الذي بينته في الحلقة الأمس أن الجاني يفكر قبل أن يقدم على القتل أن سيقتل، وحينئذ ينكف هو عن القتل فتكون حياة له، ويحيى أي الذي هم أو الذي كاد أن يقتل. ثم إذن هذه الآية لم تفرق بين الجماعة والواحد، وإنما جاءت في القتلى، هذا أبرز دليل لهم. لهم دليل آخر، وهم يقولون إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجماعة تقتل بالواحد، حيث وقعت قضايا في وقتهم قتلوا جماعة بقتل شخص واحد ولم ينكر بعضهم على بعض، فكان هذا الحكم بالإجماع منهم، إذ لا يعرف نكير من أحدهم على الآخر. ويذكرون مثالا لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إليه عامله يسأله على أن رجلا قتله جماعة من أهل صنعاء، فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء الرد من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلهم به. ثم قال قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ويروى أنهم كانوا سبعة أشخاص، هناك ما يرى أنهم أربعة. هذا الحكم من عمر رضي الله تعالى عنه دليل على أن الجماعة وهم هؤلاء المشتركين في قتل هذا المجني عليه يدل على أن قتل هؤلاء الجماعة واقع قصاصا. وفي رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار عليا رضي الله تعالى عنه في هذه القضية، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معروف بالقضاء وبالفطنة وبمعرفة الأحكام، ولذلك كان كثيرا ما يستشير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن هؤلاء سرقوا جزورا فكل واحد أخذ منهم منها عظم، أكنت تقطعهم؟ قال: بلى. قال: فكذلك اقتلهم. وكذلك أيضا ورد أن علي رضي الله تعالى عنه قتل ثلاثة، قتلوا رجلا واحدا، وكذلك يروى الأمر عن ابن عباس. ومر معنا أثر علي رضي الله تعالى عنه في قصة الرجلين اللذين شهدا على رجل شهادة كاذبة فقطع أيديهما، فإذا كانت تقطع اليدان مقابل جناية واحدة فكذلك يكون القصاص في الأنفس قياسا للنفس على ما دون النفس. إذن عرفنا أن جمهور أهل العلم يرون أن الجماعة تقتل بالواحد استدلالا بعموم القرآن الكريم واستدلالا بما ورد من آثار الصحابة، فهو إجماع لهم على أن الجماعة تقتل بالواحد. هذا هو القول الأول وهو ما عليه أكثر أهل العلم. سنواصل الحديث عن هذه المسألة في الحلقة الآتية بإذن الله تعالى، نظرا لأن حلقتنا تلك قد انتهت. أستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.